الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا مجلس في قراءة رسالة الأدلة والبراهين على عدم العذر بالجهل في أصول الدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب صاحب فتح المجيد وقرة عيون الموحدين. وقبل الشروع في قراءة هذه الرسالة المختصرة التي استلت من كتاب الدرر السنية، لا بد من بعض المقدمات لحساسية الموضوع الذي تتكلم عنه الرسالة. أولا فيما يتعلق بالعنوان الأدلة والبراهين على عدم العذر في أصول الدين، عذر بالجهل في أصول الدين. مصطلح أصول الدين، من الناس من ينكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع معتمدا على نقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذا التقسيم، وأنه انتقد المتكلمين في هذه القسمة. والواقع أن المتأمل لكلام الشيخ يجده كلاما قويا، غير أن الذين أنكروا تقسيم الدين إلى أصول وفروع مطلقا ما فهموه على وجهه، وإنما كان كلام الشيخ في نقض الضوابط التي وضعها المتكلمين لتقسيم المسائل إلى أصول وفروع. فمنهم من جعل مسائل الفقه مطلقا مسائل فرعية، ومسائل الغيبيات مسائل أصلية، ومنهم من جعل المسائل العقلية هي المسائل الأصلية، والمسائل التي يستدل عليها بالشرع هي المسائل الفرعية. وهذا كله باطل منقوض، والصواب كما أشار إليه الشيخ نفسه في مواطن أن الأصول هي ما ثبتت بالأدلة الواضحة البينة، والفروع هي ما كان فيها تجاذب بين أئمة الاجتهاد، سواء كانت هذه المسائل من المسائل العلمية الخبرية أو من المسائل العملية. فمن المسائل العملية ما هي أوضح بكثير من كثير من المسائل الخبرية، كمسألة فرضية الصلاة مثلا، فالذي ينكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو حتى وجوب الوتر يكون أو حتى مشروعية الوتر يكون كافرا بمثل هذا الإنكار، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. فكيف تسمى هذه المسائل مسائل فروع مع وضوحها وبيانها؟ وقد استخدم جمع من أئمة أهل السنة مصطلح الأصول، ففي المروي عن الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار أصول السنة عندنا، وأيضا استخدم هذا المصطلح الرازيين في عقيدتهما في أصل الدين، واستخدم بعض المالكية هذا المصطلح في قوله أصول الدين على مذهب مالك، وكان الكتاب الذي صنفه كتابا فقهيا، وإنما يعني بأصول الدين أصول المسائل. وإذا نظرت في هذه الكتب تجد أنهم ذكروا بعض المسائل الفرعية التي يعني على تقسيم بعض المتكلمين تصلح أن تكون في مسائل الفروع، كمسألة المسح على الخفين وصلاة الجمعة والعيدين خلف كل بر وفاجر، وكما ذكر البربهاري مسألة لا نكاح إلا بولي والتكبير على الجنازة أربعا، وما ذكره ابن بطة. وابن بطة ذكر في الشرح والإبانة عن أصول الديانة التي اشتهرت بالإبانة الصغرى مسائل ذكر أنه لا يعذر مسلم بجهلها، ثم ذكر مسائل في الفروع أو في الفقهيات أو المسائل العملية التي اصطلحوا على تسميتها بالفروع فيما بعد. فتقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم سليم لا إشكال فيه، ولكن الإشكال في الضابط، الإشكال في الضابط، والشيخ هنا يعني المسائل الواضحة البينة. المقدمة الثانية في إجابة سؤال ربما يرد على ذهن بعض المستمعين، لماذا قراءة هذه الرسالة بالذات وما الهدف من ذلك؟ ونحن في العادة لنا خطة في قراءة كتب السلف والمصنف متأخر، فالجواب أننا قد سبق الكلام التعليق على رسالة مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد لإمام الدعوة، ثم التعليق على رسالة كشف الشبهتين للشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى، وكانت النية أن يكون الكتاب التالي حكم تكفير المعين للشيخ إسحاق، ثم وجدنا هذه الرسالة. وكما قال الإمام المجدد رحمه الله أن المسائل التي يكون فيها غربة بين الناس لا بد من تكرارها وإيضاحها، والله عز وجل يقول في القرآن ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. ومسألة وهذه المسألة تكلم فيها أناس كثيرون بغير علم، وحاولوا ومنهم من حاول تشويه منهج أئمة الدعوة في المسألة، غير أنه ينبغي أن يعلم ابتداء أنه ليس المهم تحرير مذهب أئمة الدعوة بقدر ما هو المهم أن يحرر مذهب السلف والحق في المسألة. فأئمة الدعوة كما قال إمام أحمد بن المبارك لم ينزل من السماء، وأئمة الدعوة لم ينزل من السماء، فربما زل منهم منزل في مسألة أو أخرى فيرد عليه ويبين الحق، وهذا هو منهج أهل السنة في كل زمان ومكان. وهذا وقراءة مثل هذه الرسائل حقيقة من باب النصح للناس والإشفاق عليهم، كثير ممن وقع منهم وقع لهم الغلط العظيم في هذه المسائل، تكرار قراءة مثل هذه الرسائل وتبيين موقف أهل العلم وبيان الغلط العظيم الواقع لكثير من الناس الذين يتهمون غيرهم بالغلو وهم واقعون في غلط وخطل وربما إرجاء في هذه المسائل، من المهم الضروري مع العلم أن هذه المسألة بالذات قد تكلم فيها كثيرون، وكثير منهم وقف على مواطن خلل قاتلة عند كثير من المتأخرين. والناس في مسائل الإعذار على مذاهب، فمنهم من لا يعذر عباد القبور في الحكم الدنيوي ويسميهم مشركين، ثم إنه يطلق إعذارهم في الحكم الأخروي، وهذا خطأ وغلط، بل إنه لا يطلق القول أيضا بإعذارهم في الآخرة إذا كانوا متمكنين من العلم وفرطوا. فكما نبه ابن القيم في طريق الهجرتين أن الناس لا يستوون، العاجز عن العلم والمتمكن لا يستوون. ومن الناس من يعذر عباد القبور ولا يعذر ساب الله، وهذا أيضا غلط وتناقض، فإن عبادة غير الله أوضح مسائل، النهي عن عبادة غير الله من أوضح مسائل الدين. ومن الناس من لا يعذر عباد القبور ثم يطلق القول بإعذار من وقع في دون ذلك من الشرك، فيدخل في عموم كلامه إعذار من ادعى مع النبي نبيا، وإعذار الجهمية المعطلة النفاة، وإعذار من شبه الله بخلقه، وإعذار من يعني غلا في الأئمة وادعى أنهم يعلمون الغيب، وهذا لا شك أنه غلط وإرجاء. حتى أنه بلا يعني حتى أني سمعت جوابا لبعضهم يعذر فيه من يقول أن القرآن ناقص ويقول أنه يعامل معاملة المسلمين بعد تقريره أن من يعبد غير الله لا يكون لا يسمى مسلما. ثم بعد ذلك لما أراد أن يضرب مثالا على المسائل الخفية، وهذا رجل عضو في هيئة كبار العلماء لا أجد مندوحة من ذكر اسمه على كثرة ما يتخبط، سعد بن ناصر الشثري، فذكر الذي يقول القرآن ناقص ثم قال أنه يصلى عليه ويتصدق عنه ويترحم عليه وكذا، دون تفريق بين متمكن في العلم من العلم وغير متمكن، بل إنه يتكلم عن مسألة من أظهر مسائل الدين. حتى من اللطائف هذا الطوفي صاحب شرح مختصر الروضة لما جنح إلى مذهب إلى طريقة ابن قدامة في إعذار المعتزلة والجهمية والأشعرية التي كانت ردة فعل على طريقة ابن تيمية المتقدم، ما هو ابن تيمية المتأخر، ابن تيمية المتقدم، في أنه يشهد عليهم جميعا بالنار، قال أنه لا يعذر الصنفين من الناس، المجسمة الذين يقولون الله جسم، ولا يعذر القائل من ينكر معلوما من الدين بالضرورة مع إقامته بين المسلمين، كرجل يقول أن الزنا لا أدري أن الزنا حرام مع إقامته بين المسلمين 40 عاما، هكذا عبر. فهذا أيضا غلط. ومن الناس من يصف من يعذر عباد القبور بالإرجاء ثم هو يأتي إلى الجهمية الذين ينكرون علو الله والذين اتفق السلف على تكفيرهم، ويطلق القول بإعذارهم، بل يطلق القول بالمنع من تبديعهم، بل يقول من بدعهم فهو المبتدع، فهذا هرب من شيء ووقع في آخر أشنع منه، إذ أنه في المقالة الثانية جعل الموحد الذي يبدع الجهمية، يعني ومسألة التبديع هذه هينة، الذي يبدع الجهمية دون الجهمي الواقع في إنكار الصفات، فجعل المعطل فوق الموحد، وقد قال الله عز وجل فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وهذا جعل المجرمين فوق الموحدين، وهذا قدر صفات الله عز وجل وقدر توحيده عند هذا الرجل، إذ أنه ليس لها كبير قيمة، من لا يعتقد صفات الله عز وجل هو عنده أعلى وأجل ممن يعتقد إثبات صفات الله عز وجل على اعتقاد أهل السنة، وهذا من أبعد ما يكون من الغلط والخطأ. بعض الناس يعول على كلمة قالها بعض أئمة الدعوة وغلطوا فيها غلطا بينا، حيث قالوا أننا لا نتعرض للأموات إذ لا ندري تابوا أم لم يتوبوا، ثم استثنوا إلا أن يكون داعية للشرك أو كذا أو كذا. وهذه الكلمة قالها حمد بن ناصر بن معمر وبعض أبناء الشيخ، ويرد عليها أن حتى داعية الشرك لا يدرك تاب أم لم يتب، والواقع أن المشرك يعامل بالحكم الظاهري ما بقي عليه إلى أن مات فيما يظهر للناس، ولهذا لا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يترحم عليه، ويسمى مشركا ويسمى كافرا ويسمى مات على الكفر. وعلى هذا طريقة السلف، طريقة الصديق في الشهادة على المرتدين بالنار بما هو أظهر من ذلك. الإمام أحمد في مسائل ابن هانئ لما رأى ذاك الرجل الذي يدعو على ابن أبي دؤاد أن يحشو الله قبره بألف عمود من نار أو كما قال ما أنفعهم للعامة، ما قال أحمد ما ندري ابن أبي دؤاد قد يكون محتاب قبل أن يموت. ولما ترجم يعقوب بن سفيان الفثوي في المعرفة والتاريخ لرجل من عباد المرجئة وهو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال كان مرجئا خبيثا وكان ميتا، والذي ينظر في كتب الجرح والتعديل يجدها ملأ بهذا في أناس، بل هذا الدارمي في رده على المريثي، المريثي كان ميتا عند تصنيف الكتاب، المريثي من يعني رجل من طبقة حماد بن سلمة، عفوا تتلمذ على حماد بن سلمة، رجل يعني طبقته عالية، فالدارمي لما صنف الكتاب كان المريثي ميتا، ومع ذلك ملأه سبا وتكفيرا لهذا الرجل. فهذه القاعدة باطلة، وإن تكلم بها بعض أئمة الدعوة وخالفهم غيرهم، بل خالفهم الإمام المجدد فيما هو ظاهر من نصه في مفيد المستفيد، وفيما قاله الشيخ الثمان بن سحمان على الهيتمي بن حجر، وفيما قاله أيضا على السبكي ووصفه إياهما بالارتداد. ولكن مثل هذه الزلات لله عز وجل له فيها حكمة، إذ أنه تفضح لك أصحاب الهوى وتفضح لك المتلاعبين، إذ أنهم يتركون من نص هؤلاء الناس ما يشهدون به على المشركين أنهم يكونون مشركين ولا يعذرون بالجهل في الدنيا، ويتركون نصوص نظائر هؤلاء العلماء في نفس الكتاب الذي هو الدروس السنية، ويتشبثون بهذا شاهدين على أنفسهم بالهوى، شاهدين على أنفسهم. فلله عز وجل الأمر من قبل ومن بعد، وله الحكمة البالغة في مثل هذا. وأيضا ما يعني هناك نص للإمام المجدد رحمه الله يقول فيه أنه لا يسمي عابد القبور مشركا ولا يسميه مسلما، ولكنه يعامل في الدنيا معاملة المشركين ويكون حلال الدم. وهذا نص يشرح ما نقل عنه ويتشبث به بعض الناس، إلا أن هذا الأمر في الحقيقة أيضا متعقب، وإن كان الخطب فيه هين، بل مثل هذا يسمى مشركا ولا مندوحة من ذلك، ونصوص الإمام الأخرى تدل على هذا المعنى. ولا أعرف حقيقة في تاريخ الإسلام عن أحد سئل عن رجل يقذف أم المؤمنين أو يسب الله ثم قال أنا أتوقف في تكفيره، لا جهمي ولا مرجئ، بل والله أظن أن الجهم صفوان لو عرض عليه ما عرض على محمد الإمام الريمي في رجل يقول أنا لست بمسلم لقال هذا ليس بمسلم، لما قال الأمر يحتاج إلى توفر شروط انتفاء موانع، أو في الكلام على الشيوعية. وحتى تطور الأمر ببعض الناس إلى يعني رجل سئل عن شخص يقول أن والده يقذف أم المؤمنين ويسب الصحابة باستمرار، فقال له فعل والدك هذا كفر ولكننا لا نحكم عليه بأنه كافر. هذا الجواب أجنبي عن العلم، أجنبي عن طريقة السلف. أتحدى أن يؤتى بكلام لأحد من السلف أو الأشاعرة أو الماتريدية حتى يجيب بمثل هذا الجواب في رجل يقذف أم المؤمنين. ولما سئل الإمام أحمد عن إكفار رجل قال بخلق القرآن قال هو كافر. وظهر مذهب يعني تم إحياء مذهب حسن الهضيبي دعاة لا قضاة، فيقول أن التكفير خاص بالقضاة، وهذا المذهب الغريب هو مذهب حسن الهضيبي الذي ذهب إليه في كتاب دعاة لا قضاة كردة فعل على فشو الفكر القطبي، هكذا يسمونه هو، ونقول النهج القطبي بين الإخوان المسلمين. في الحقيقة كثير من الناس أو كثير من الدعاة يحصر انحراف الإخوان المسلمين في الغلو في التكفير، ويتناسى أن القوم مرجئة منذ أمد بعيد، بل المرشد العام سيد قطب لم يكن مرشدا في يوم من الأيام، لكن حسن الهضيبي كان مرشدا، صنف كتابه الإرجائي دعاة لا قضاة، وهذا النهج سار عليه عموم الأخوان المسلمين. اليوم بعض الناس يتكلم يقول يوجد بعض مشاكل الأخوان بين الناس كالتكفير، من من الأخوان يكفر الآن وعنده غلو في التكفير؟ يعني هذا قليل في الإخوان مقارنة مع إرجائهم. وهذا المنهج أيضا باطل، ولم يتكلم به أحد من السلف أن التكفير خاص بالقضاة، أحمد ما كان قاضيا، ابن تيمية ما كان قاضيا، يزيد بن هارون لما كفر المريثي ما كان قاضيا، حتى الأصمعي لما كفر امرأة جهم، الشافعي لما كفر حفصا الفرد، ما أحد فيهم كان قاضيا. هذا المنهج من أين جاء؟ بل عمة الدأب، بل الشيخ إسحاق كتب رده في تكفير المعين ردا على من يمنع تكفير اللي يعبد غير الله بعينه. وبعض الناس يعني أطلق القول بأن التكفير دائما بالعموم ولا يدخل فيه التعيين، حتى وصل إلى مرحلة ينكر أن يقال القديانية كفار والرافضة كفار، يعني حتى صار ينكر حتى التكفير بالعموم الذي أطلقه السلف. يعني وهذا في حقيقته منكر على النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف الخوارج بأنهم كلاب أهل النار، والشهادة بالنار هذا حكم أخروي، هذا أعلى من الحكم الدنيوي. فإذا كنت تنكر الحكم بالعموم بالاسم الدنيوي فمنعه في الأخروي وأنكر على نبيك. ولا نقول الإنكار على السلف فقط، وهذا يصحح حديث إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار فسبحان الله، وهذا حكم عام. مسألة الإعذار بالجهل توسع فيها الناس هذه الأيام، والبعد عن الحكم على المعين توسعا عظيما أدى إلى ممارسات عجيبة، حتى أنهم بعضهم يأتي إلى بعض الأشاعر الأقحاح ويقول من بدعه من أهل عصره. عفوا، يعني الناس كانوا فصاطين أو ثلاثة فصاطيط أو أربعة، حنابلة وأشعرية وكرامية وكذا، وكل فرقة من مقتضيات مذهبها تبديع كل المنتسبين المذاهب الأخرى، ولهذا تجد كل فرقة في كتبها تبحث في تكفير الفرقة الأخرى ولا تبحث أبدا في تبديعها. ما في نقاش أصلا في موضوع أنه من ليس على مذهبي ليس سنيا أو ليس من الفرقة الناجية. وهذاك الذي يقول أريد دليلا من القرآن على تحريم الدخان، يعني لو كانت كل مسألة عين ستعامل سيحتاج إليها يحتاج فيها إلى نص منفرد لما كان هناك فائدة من القواعد العامة. بل الآن الخوارج الذين كانوا في زمن السلف والذين كانوا يذكرون في في في في كتب الجرح والتعديل، كم واحد منهم قيل فيهم مبتدع؟ نادر، نادر جدا. لماذا؟ لأن كلمة خارجي تغني، خارجي أزرقي نجدي من النجدات، رأيت؟ فهذه ظاهرية غريبة أيضا في الحكم على الأشخاص، ظاهرية غريبة جدا. يأتي إلى أناس متلبسين بالبدع المكفرة والضلالات الكبرى التي تكلم السلف في تكفير الواقعين فيها ما لم يتكلموا في تكفير الخوارج والمرجئة والقدرية، ثم يقول لك ها والله هذا ما في نص على أنه هو مبتدع ولا ما كان مبتدع ولا مش عارف إيش. إذا أنت ستبحث عن كل أشعري لن تجد أشعري في زمن ابن تيمية قيل فيه مبتدع، لأن ما يكتفون بكلمة مبتدع أصلا لو أرادوا أن يجهروا بما في قلوبهم تجاه هؤلاء الناس. لا تكفي كلمة مبتدع، هؤلاء يرونهم جهمية نفات فوق المبتدع، كما نص عليه الإمام أحمد. الإمام أحمد يسأل عن رجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق، يقال هو مبتدع؟ ما سأل هو عذر، هو معذور بالجهل، هو عامي، هو كذا، قال هو فوق المبتدع. يقال يعني من يقول الذي يستفتي هذا عامي طالب علم، ما قال هذا خاص بالعلماء ولا هذا خاص بطلبة العلم، ولا قال هذا تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، وحتى بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع تعالوا اسألوني أنا يا أحمد في هذا المعين فلان ابن فلان، حتى ما سموه، قالوا رجل يقول كذا وكذا. وسؤال أحمد، رجل يقول يقف في القرآن كما في مساء الصالح، يقف في القرآن يكون من أهل السنة؟ هكذا كلام على معين، الناس الآن تريد أن تتعامل مع هذا المعين. فقال الإمام لا ولا كرامة، فقال لا ولا كرامة. والحكم على المعين وإعذار عباد القبور أو الجهمية بإطلاق، سواء يعني سواء في الحكم الدنيوي أو في الحكم الأخرى، وفي الحكم الأخرى له تفصيل، في الدنيا هذا جهمي هذا مشرك، لكن في الآخرة تتعلق المسألة بالتفريط بالعلم أو عدمه أو كذا. الكلام في عدم إعذاره وأنه يعامل معاملة المسلم، هذا المذهب الحادث، أنه يعامل معاملة المسلم حتى تقوم عليه الحجة، وإن بلغه القرآن وإن بلغته السنة وإن بلغته كتب السلف، يعامل معاملة المسلم. ولا أدري ما معنى قيام الحجة، قالوا حتى تبلغه ويفهمها وهو واقع في الشرك يعامل معاملة المسلم. هذا المذهب الحادث، هذا المذهب أول ما فيه ظلم الموحدين، إذ أن الإنسان الموحد يعني يكون هو موحد ثم يؤتى إلى الجهمي أو إلى المشرك ويعامل كما يعامل هو، فيحل للموحد للجهمي والمشرك الفرج الذي يحل الموحد، ويبدأ الجهمي بالسلام أو يرد عليه سلامه، وكذلك الموحد نفس الموضوع. بل حقيقة هم يهجرون من الموحدين من يسمونهم غلاة، ولا يهجرون عباد القبور ولا يهجرون تاركي الصلاة، وهذا أمر مشهور ومشاهد ونراه واضحا جليا. وفي السنة الخلال أن رجلا يعني رد السلام على الجهمي فأنكر عليه الإمام أحمد وقال له اليهودي والنصراني أمره بين ولكن هذا جهمي. بل من الفروع اللطيفة التي ذكرها ابن بطة في الإبانة أن الإمام أحمد سئل عن رجل صلى خلف الصف ومذهبه أن من صلى خلف الصف وهذا المذهب الصحيح منفردا لا تصح صلاته، فقال صلى خلف الصف ما هو منفرد، لا، إلى جانبه رجل جهمي، فقال يعيد الصلاة إذ أن الجهمي ليس معتدا به. أيوة، وأيضا في صحة الصلاة وفي صحة الولاية في النكاح وفي مسائل كثيرة جدا تتفرع على الحكم على المعين. المذهب اليوم، هناك مذهب فاشن عند الناس بالإعذار، لا يفرقون بين المتمكن من العلم وبين المعرض عنه، لا يفرقون بين المسائل الجلية والمسائل الخفية، بل من بلغه القرآن ومن لم يبلغه شيء واحد عندهم يجعلون المتلفظ بالشهادتين وإن لم يعلم معناها، المتلفظ بالشهادتين وإن لم يعلم معناها نافعة له هذه الشهادة، مخالفين اتفاق أهل العلم على أنها لا تنفع إلا بشروطها، في مسائل في أغلاط كثيرة جدا، وهم أنفسهم يتناقضون ولا يعذرون بإطلاق. فمنهم من يكفر الرافضة، ومنهم من يكفر أتباع مسيلم الذين قالوا مع النبي نبي، بل كلهم، وهؤلاء يعني خالفوا معلوم من الدين بالضرورة، وكلهم يقرون وعامتهم يقرون بكلام أهل العلم في النصيرية والدروس وما سواهم، وعلة هؤلاء أنهم مخالفون للمعلوم من الدين بالضرورة، على أنه في الحقيقة، ولكن ظهر مذهب سوء في إعذار النصيرية أيضا، في إعذار النصيرية أيضا. الآن نقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بعد هذه المقدمة وما فات في التقديم، ونحن يعني أصلا هذه المسائل أسهبنا في الكلام عليها في مفيد ومستفيد وفي كشف الشبهتين، فنحيل على هاتين، وهذه القراءة تذكرة. قال رحمه الله: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدها. اعلم أيها الطالب للحق الراغب في معرفة الإخلاص والصدق أنه ورد علينا أوراق صدرت من رجل السوء تتضمن التحذير من التكفير من غير تحقيق ولا تحرير. يقول فيها: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على بعض على أهل الرفض من الخوارج والاعتزال، أقول طيب، في هذه المقدمة فقط مثيرة للشجون، مسألة التحذير من التكفير مطلقا، هذا نهج ينتهج اليوم، تسمى التحذير من فتنة التكفير دون تفريق بين غلو أو ما سوى ذلك. وتعجب من النهج الذي ينهجه هذا الإنسان من ذكر كلام ابن تيمية كما يفعلون اليوم. والمتاجرة بابن تيمية هذه التي صنعها داود بن جرجيس، ورد عليه الشيخ محمد عبد الوهاب، رد على مو على ابن جرجيس، على أخيه سليمان في مفيد المستفيد وحرر مذهب ابن تيمية، ورد الشيخ عبد الرحمن هنا وحرر مذهب ابن تيمية، ورد الشيخ عبد الله بابطين في الانتصار وحرر مذهب ابن تيمية، ورد ابن سحمان في كشف الشبهتين وحرر مذهب ابن تيمية، ورد الشيخ إسحاق وحرر مذهب وعبد اللطيف أيضا في مصباح الظلام وحرر مذهب ابن تيمية، ومع ذلك إلى هذا اليوم يأتي ناس منتسبين للدعوة ويحتجون بالنصوص، هي النصوص التي احتج بها هؤلاء، وبالكلام هو الكلام، وما كأن أحدا من هؤلاء تكلم بحرف من هؤلاء. حتى أنني يعني لما كنا نقرأ في مفيد المستفيد، ولما كنا نقرأ في كشف الشبهتين، كنا نتعجب من موافقة النقولات التي يحتج بها ابن جرجيس أو ذاك الذي رد عليه الشيخ سليمان، أو النصوص اللي يحتج فيها سليمان بن عبد الوهاب، مشابهة هذه النصوص النصوص التي يحتج بها بعض المعاصرين اليوم. فسبحان الله ولكل قوم وارث. أقول هذه عبارة من لا علم عنده، ولسنا بصدد بيان ما فيها من الجهل والخطر، والبصير يدرك ما فيها من الزلل. ثم إنه قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء الذين ابتدعوا وصولا زعموا أنه لا يمكن تصديق الرسول إلا بها، وأن معرفتها شرط في الإيمان واجبة على الأعيان، أهل بدعة عند السلف. إيه أهل بدعة عند السلف. والأئمة وجمهور العلماء الحذاق من الأمة ومن تبعهم بإحسان إنها باطلة في العقل ومبتدعة في الشرع، إلى أن قالوا من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبة في الدين، بل يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه، ويكفرون من خالفهم فيها ويستحلون دمه، كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم. وأهل السنة لا يبدعون قولا، لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ، وإن كان مخالفهم لهم مستحلا لدمائهم، كما لم تكفر الصحابة رضي الله عنهم الخوارج. هذا مشهور في كلام ابن تيمية في دعوة أن الصحابة لم يكفروا الخوارج، ومن المعلوم أن مسألة كفار الخوارج فيها بحث بين أهل السنة، وقد صح عن أبي أمامة رضي الله عنه تكفير الخوارج، وأنه قال صاروا كفارا بعد أن كانوا مسلمين، وهذا نص حقيقة لا لا لا يحتمل إلا هذا. وأيضا صح عن أبي سعيد الخدري الخبر الوارد في صحيح البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج في أمتي، قال ولم يقل من أمتي، فالظاهر أنه يخرجهم من الأمة. وصح عن علي رضي الله عنه عدم تكفيره لهم، ولكن عدم تكفيره بالجملة، ولا فيهم منافقون ولا شك، وفيهم منافقون كذي الخويصرة الذي قال فيه عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عقب على كلام عمر. وفيهم أيضا قتلة عثمان الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرادك المنافقون على أن تخلع قميصا قمصك الله إياه فلا تخلعه، واستحلالهم مع تكفيرهم واستحلالهم دماء المسلمين المخالفين لهم. وساق كلام شيخ الإسلام في الخوارج والجهمية والمعتزلة وغيرهم مقطعا، أخذ منه ما قصد به اللبس والتضليل، وترك منه ما فيه البيان والتفصيل. وما وجدنا لنقل هذا الرجل لكلام شيخ الإسلام وغيره محملا حسنا يحمل عليه، ولا حاجة لذلك دعته إليه، إذ ليس في جزيرة العرب وما حولها من يرى رأي الخوارج ويكفر الصحابة وغيره من أهل الإيمان بالذنوب التي لا يكفر صاحبها، ولا من يقول بالمنزلة بين المنزلتين وينكر القدر كالمعتزلة، ولا من يجحد صفات الرب كالجهمية الرب تعالى كالجهمية، ولا من يغلو في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي فيهم الإلهية كالرافضة. هذا محمول على أهل الدعوة. نعم. فإذا كان ذلك كذلك، علم أنه إنما أراد بهذه النقول أهل هذه الدعوة الإسلامية التي ظهرت بنجم، فانتفع بها الخلق الكثير والجم الغفير من هذه الأمة، وتمسكوا فيها بالأصول من الكتاب والسنة، وتأيدوا بإجماع السلف الأمة وما قرره أتباع السلف من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة محمد بن قيم الجوزية وسلف من أهل السنة والجماعة. وهذا الرجل إنما أتي من جهة فساد الاعتقاد، فلا يرى الشرك الجلي ذنبا كبيرا يكفر فاعله، فوجد إنكاره وطعنه فوجه إنكاره وطعنه على من أنكر الشرك وفارق أهله وكفرهم بالكتاب والسنة وكفرهم وكفرهم وكفرهم بالكتاب والسنة والإجماع. ولا يخفى أن من أشد الناس إنكارا للشرك شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله من علماء السنة لما حدث في زمانهم وعمت به البلوى فأنكروه وبينوا أن هذا هو الشرك الجلل الذي عليه المشركون الأولون كما سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى. ما العناوين ليست من المصنف. فصار من هؤلاء المشركين من يكفر أهل التوحيد بمحض الإخلاص والتجريد وإنكارهم على أهل الشرك والتدين، فلهذا قالوا أنتم خوارج أنتم مبتدعة كما أشار العلامة ابن القيم إلى مثل هذا الحال في زمانه بقوله من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا حسبان ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان. نعم، في الواقع أن ابن القيم يتكلم عن الأشعرية، الأشعرية الذين هم شر من الخوارج، فإن الخوارج لو تجيب التسعينية بس تجيب المجلد الثاني والثالث تجيب مثلا، فالخوارج يكفروا بالذنوب، وأما الأشعرية فيكفرون الناس بالتوحيد كما قال القحطاني: يا معشر المتكلمين عدوتم وعدوان أهل السبت بالحيتان، كفرتم أهل الشريعة والهدى وطعنتم بالبغي والعدوان، فلأنصرن الحق حتى أنني أسطو على ساداتكم بطعاني. يعني يقول بين ابن حنبل وبين ابن إسماعيلكم سخط يذيقكم الحميم الآن. فعلا يعني أين هذا التائه الأشعري من أحمد بن حنبل؟ فعلا أيضا ما يقوله أبو إسحاق الشيرازي أن من لم يعتقد عقد الأشعري يكون كافرا وإلى آخر ذلك الكلام من خطلهم وتكفيرهم لأهل التوحيد. وقد ذكر الإمام المجدد في الدرس السري في المجلد الذي تكلم فيه على تفسير بعض الآيات من كتاب الله عز وجل أن خصوم الدعوة هم بدأوا أهل الدعوة بالتكفير والقتال، وهذا نص مهم. فهذا هو يعني، وأضراب هؤلاء الذين الآن يبدعون الناس بمحض اتباع السنة ثم يتهمون المخالفين لهم بأنهم غلاة في التبديع، هم أشقاء هؤلاء تماما يعني. نعم. وهذا الرجل قد أخذ بطريقة من يكفر بتجريد التوحيد، فإذا قلنا لا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا هو ولا يرجى سواه ولا يتوكل إلا عليه ونحو ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله، وأن من توجه بها لغير الله فهو كافر مشرك، قال: ابتدعتم وكفرتم أمة محمد، أنتم خوارج أنتم مبتدعة. وأخذ من كلام شيخ الإسلام في أهل البدع ما كتبه يعرض بأهل التوحيد، ولا يخفى ما قاله شيخ الإسلام في من أشرك بالله، قال رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وساط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. وغاية ما موه به هذا على الجهال أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في أهل المقالات الخفية أنها وإن كانت كفرا فلا ينبغي أن يكفر صاحبها حتى تقوم عليه الحجة، وهذا كلامه. قال: نفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة كفر، وإنكار أن يكون الله على العرش كفر، وما في معنى ذلك فتكفير المعين من هؤلاء بحيث يحكم عليه أنه مع كفار لا يجوز الأقدام عليه إلا أن تقوم عليه الحجة التي يتبين بها أنهم مخطئون. في الحقيقة هذا كلام فيه تعقب، كلام متعقب من جهة أن هذه المسائل من المسائل البينة الظاهرة وليست الخفية، فعلو الله عز وجل هو ابن تيمية رحمه الله ذكر في درء التعارض أنها من المعلوم من دين الإسلام بالإضطرار، بل حتى اليهود والنصارى لا ينازعون في ذلك، والحجة عنده بالبلوغ. وكذلك رؤية الله عز وجل وإن كانت مسألة خبرية محضة ليست كعلو الله عز وجل، رؤية الله عز وجل في الآخرة هي مسألة خبرية، إلا أنها أيضا من المسائل التي تواترت عند أهل العلم، وذكرنا في دروس كشف الشبهتين وفي دروس مفيد المستفيد تصنيف شيخ الإسلام لهذه المسائل في المسائل الظاهرة وليست في المسائل الخفية. نعم. قال: فتأمل قوله من هؤلاء بحيث يحكم عليه بأنه مع الكفار، وقوله حتى تقوم عليه الحجة، فأراد بالكفار هنا المشركين كما سيأتي تقريبا في كلام هذا الشيخ وغيره. ونحن بحمد الله قد خلت ديارنا من المبتدع من أهل هذه المقالات، وقد صار الخلاف بيننا وبين كثير من الناس في عبادة الأوثان التي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنها وعداوة أهلها، فندعو إلى ما دعت إليه الرسل من التوحيد والإخلاص، وننهى عما نهت عنه من الشرك بالله في ربوبيته وإلهيته، كما قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والقرآن من أول. طيب هنا كلام لابن تيمية، وأيضا هو ذكر أن السلف تكلموا في تكفير هؤلاء من هنا كلام له في المقارنة بين الأشعرية والخوارج، يعني في التسعينية المجلد الثاني صفحة 94 و600، يقول: من المعلوم بالاضطرار أن السلف الذين أجمع المسلمون على إمامتهم في الدين ذموهم على ذلك، فإذا أنتم ذامون للسلف الذين أجمع المسلمون على إمامتهم في الدين وأنتم عند السلف وأمة الدين مذمومون، وأنتم بذلك من جنس الرافضة والخوارج ونحوهم ممن يقدح في سلف الأمة وأمتها، وهذا حق، فإن قول هؤلاء من فروع قول الجهمية، وقول الجهمية فيه من التنقص والسب والطعن على السلف والأئمة وعلى السنة ما ليس في قول الخوارج والروافض. وهو يتكلم هنا عن الأشعرية. اليوم لا يناق أي. فإن الخوارج يعظمون القرآن ويجبون اتباعه وإن لم يتبعوا السنة المخالفة لظاهر القرآن، وهم يقدحون في علي وعثمان ومن تولاهما، وإن لم يقدحوا في أبي بكر وعمر. وأما الجهمية فإنها لا توجب بل لا تجوز اتباع القرآن في باب الصفات، كما يصرحون به كالرازي ونحوهم المعتزلة وغيرهم، فضلا عن أن يتبعوا السنن أو إجماع السلف. فالجهمية أعظم قدحا في القرآن وفي السنن، ومثل بالرازي اللي هو أشعري، يسميهم جهمية خلافا لبعض السفهاء الذين يفرقون يعني. فالجهمية أعظم قدحا في القرآن وفي السنن وفي إجماع الصحابة والتابعين من سائر أهل الأهواء، ولهذا تنازع العلماء من أصحابنا وغيرهم هل هم داخلوا في 72 فرقة أم لا. طيب هنا ذكر أثرا لطيفا في الصفحة 696 من كتاب السنة للطبراني، وهذا كتاب مفقود، فيقول: قال الطبراني في كتابه السنة: حدثنا حسن بن علي المعمري، حدثنا، طبعا هنا يقول: وظهور ذلك، فمن هنا كان حال فروع الجهمية قد يكون أخف من حال الخوارج، وإلا فقولهم في نفسه أخبث من قول الخوارج بكثير. صفحة كم هذه؟ 696. وإذا كان يوسف بن عبيد قد قال عن المعتزلة أن فتنتهم أضر من فتنة الأزارقة والمعتزلة جهمية، علم أن السلف كانوا يعلمون أن الجهمية شر من الخوارج. قال الطبراني في كتابه السنة: حدثنا الحسن بن علي المعمري، حدثنا محمد بن بكار العبسي، حدثنا عبد العزيز الرقاشي قال: سمعت يونس بن عبيد يقول: فتنة المعتزلة على هذه الأمة أشد من فتنة الأزارقة، لأنهم يزعمون أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ظلوا، وأنهم لا تجوز شهادتهم بما أحدثوا أبدا، يعني تماما كصنيع النووي بن حجر مع الجارية التي أقر قالت في السماء، كان لهم معها شأن عظيم، أنهم لا تجوز، وكذلك ابن الجوزي، لا تجوز شهادتهم بما أحدثوا، ويكذبون بالشفاعة والحوض وينكرون عذاب القبر، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعلق ابن تيمية يقول: فروع الجهمية لا يقبلون شهادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتمون بكتاب الله، كالبيهقي الذي يدعي أن أخبار الأحاد لا تقبل في العقيدة ما لا أصل له في القرآن. وفيهم من هو في بعض المواضع شر من المعتزلة، لا، ولكن المعتزلة هم أصلهم في الجملة. وفي هؤلاء من لا يرى التكفير والسيف كما تراه المعتزلة والرافضة، وهو قول الخوارج، ولهذا كثيرا ما يكون أهل البدع مع القدرة يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين وتكفيرهم، كما يفعل الخوارج والرافضة والمعتزلة والجهمية وفروعهم اللي يريد بهم الأشعرية. لكن فيهم من يقاتل بطائف ممتنعة كالخوارج والزيدية، ومنهم من يسعى في قتل مقدور عليهم من مخالفيه، إما بسلطانه وإما بحيلته، ومع العجز يشبهون المنافقين، يستعملون التقية والنفاق كحال المنافقين، وذلك أن لأن البدع مشتقة من الكفر، فإن المشركين وأهل الكتاب هم مع القدرة يحاربون المؤمنين، ومع العجز ينافقونهم، والمؤمن مشروع له مع القدرة أن يقيم دين الله بحسب الإمكان بالمحاربة وغيرها، ومع العجز يمسك عما عجز عنه من الانتصار. طبعا يحكي حال نفسه فيما ويصبر على ما يصيبه من البلاء من غير منافقة، بل يشرع له من المدارات ومن التكلم بما يكره عليه ما جعل الله له فرجا ومخرجا. وهذا قاله طبعا وهو في السجن، يعني يتكلم عن حال. كلام شيخ الإسلام السابق اللي استدل به هذا الملبس ذكر فيه الخوارج، والخوارج قد علمت أن الصحابة وأهل العلم على تكفيرهم على قولهم، وذكر فيه القدرية، ومعلومنا القدرية نفاة العلم كفار باتفاق، ومقالة ابن عمر لو أنهم أنفقوا مثل أحد ذهب، وتكفير الشافعي لحفص بخلق القرآن لا بالقدر، حفص كان مع أهل السنة بالقدر. طيب، والمرجئة الغلاة كفار باتفاق، مرجئة الجهمية، فكلامه أصلا. والرافضة الذين يعني ذكر ابن تيمية في الصارم أن من لم يكفرهم من السلف فهو محمول على من انتقص الصحابة في غير أمر دينهم، وأما من كفر عامتهم وسب عمومهم فهذا لا يشك في كفري من شك في كفري، كما صرح هو في الصارم. فهذا النص يعني لو حملناه على إطلاقه، حتى ابن تيمية لا يقول بإطلاقه، وهو يخالف يعني ظاهر كلام السلف. نعم. قال: والقرآن من أوله إلى آخره في بيان هذا الشرك والنهي عنه وتقرير التوحيد، كما قال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. وهذا التوحيد من أصولنا بحمد الله، وكاتب هذه الأوراق يقول: هذا بدعة. نعم، هو بدعة عند نحو القائلين: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فانظر كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي لا يقبل اللبس، فإنه لما ذكر من تقدمت الإشارة إليه من أرباب المقالات قال: وهذا إذا كان في المقالات الخفية، فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال. في المقالات الخفية، وقد يقال، قد يقال يعني ما هو جزما، أيه، مخطئ ضال، ومخطئ ضال كمبتدع التي ينفيها بعض الناس اليوم، أيه، إمعانا في الله. هذا أشد من ايه نعم، ايه صحيح، لم تقم مخطئ ضال، لم تقم عليه الحجة فأبد، يعني كلام على معين. قد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم العام والخاصة من المسلمين أنها من دين الإسلام، بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، مثل العلو والله عز وجل على خلقه حقيقة. نعم. ونهي عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل أمره بالصلاة وإجابه لها وتعظيم شأنها، ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس، ومثل تحريم الفواحش والربا والميسر ونحو ذلك، ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين. انتهى كلامه. أيه، يعرض بالرأسي، بالفخر الرأسي. نعم. أيه. فتأمل قوله: مثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين، والذين قال فيهم شيخ الإسلام إنهم يكونون بمخالفة لبعض الشرائع مرتدين، هو الذي نقول به، وعليه أئمة الإسلام قاطبة، وهو الذي ينقم منا هذا الرجل وأمثال من المنحرفين عن التوحيد. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال، مخالف للكتاب والسنة والإجماع. والذي يقول أن الرجل الذي يتلفظ بالشهادتين وإن لم يعلم معناها ويفعل ويعمل بخلاف مقتضاها أنه مسلم، وأن التلفظ بالشهادتين نفعه، هو داخل في نصوص ابن تيمية هذه. نعم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الفخر الرازي صنف السر المكتوم في عبادة النجوم فصار مرتدا إلا أن يكون قد تاب بعد ذلك، فقد كفر الرازي بعينه لما زين الشرك. بعينه لما زين الشرك. نعم. وقال بعد أن ذكر العلة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد والنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال فسد الذريعة ألا يصلي فيها، فسد الذريعة لا فسد الذريعة لا يصلي في هذه الساعة، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله لئلا يفضى إلى دعائها والصلاة لها. ولهذا من أسباب الشرك الذي ظل به كثير من الأولين والآخرين، حتى شاع ذلك في كثير من ينتسب للإسلام، وصنف كتابا على مذهب المشركين مثل أبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهم من دخل في الشرك وآمن بالجبت والطاغوت وهم ينتسبون للكتاب، كما قال تعالى لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. والله عز وجل قال في كثير من المشركين ويحسبون أنهم مهتدون فيعني هم يحسبون أنهم مهتدون وهم مشركون، أم يكن الذين كفروا من الكتاب مشركين مفكين حتى تأتيهم البينة، ثم هم مشركين قبل أتيان البينة. وأيضا ابن تيمية له نص أيضا في تكفير ابن مخلوف ووصفه بالشرك. فانظر إلى هذا الإمام الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين، كيف ذكر عن فخر الرازي والمعشر وغيرهما من المصنفين المشهورين أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام، وتأمل قوله هو ما أدركهم ولا جلس معهم ولا عاد ناظرهم يعني نعم، حتى شاع ذلك في كثير من ينتسب إلى الإسلام، لتعلم ما وقع في آخر هذه الأمة من الشرك بالله. وقد ذكر فخر الرازي في رده على المسلمين وذكر تصنيف السر المكتوب وقال فهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين. وقال في الرسالة السنية وكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أجبرني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال، يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. يستتاب يقول إمام مجدد دليل على تكفير، لأن هذا فيه معين، والاستتاب ما تكون إلا بعد ثبوت حكم الكفر. نعم، لأن الله تعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يجعل معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق وتنزل المطر وتنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم ويعبدون قبورهم أو صورهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يدعى أحد من دون الله لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة، قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. مسألة أن بعضهم عنده شبهات فهي صفصطة من جنس شبهات النصارى، من جنس شبهات اليهود، من جنس شبهات الملاحد، من جنس شبهات الدهرية على وجود الله. إبليس أتى بشبهة قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، ليست بشيء هذه الشبهات، كلام فارغ. وبعضهم يقول يعني قولك عن شخص مسلم معناه موحد، فموحد بلا توحيد هو يعبد غير الله، يعني كعليم بلا علم قدير بلا قدرة، فهذا أيضا شعبة اعتزال، موحد من غير توحيد، سني من غير سنة، سني جهمي، سني ينكر العلو، سني يكفر أهل السنة، بدأه مبتدأ سبحان الله. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزير والملائكة، ثم ذكر رحمه الله آيات، ثم قال عبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين وهي أصل التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول لا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا كان أصل الرسالة خفي ما الجدي؟ يعني إذا كان أصل الرسالة مسألة خفية ما هي المسألة الجلية؟ إذا هذه أجلى من مسألة ختم النبوة التي لا يتردد أحد في تكفير المخالف فيها، التي كفر أصحاب مسيلمة، أجلى من مسألة وجوب الزكاة التي كفر الصحابة بها عموم الناس عموم أولئك المرتدين. أصل الرسالة. وكان صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، ونهى عن الحلف بغير الله وقال من حلف بغير الله فقد أشرك. قال له جعلتني لله ندا، الحديث الأجلى هذا أنكر، بادر مباشرة بالإنكار، وكون الإنسان جاهل لا يعرف لا يعني أنك لا تشدد بإنكار، فلا شك أن هذا الصحابي لا يعلم ما في هذا الحكم والخطورة، ولكن الآن شدة النبي صلى الله عليه وسلم ما وجهها أن هذا باب توحيد لا يحتمل التساهل، كما قال ذاك رجل من يعصيه ما قال جعلتني بئس خطيب القوم أنت. نعم، وقال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، يحذر ما فعله وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. إيش؟ من حلف بغير الله فقد أشرك. والله فيه بحث، فيه بحث انه في رجل ذاك الكندي المجهول اللي بين ابن عمر وبين محارب ابن دثار، ويعني قد يقبل في مثل هذا، لانه في طريق اخر قال فيه قولا عظيما، وفي اثر كعب الاحبار انهم يعني يعدونها من الشرك، وفي بمجموع هذا والباب معناه عليه اتفاق تقريبا كما ذكر. لكن اللفظ هذا اي لعل الناس احتملوا هذا التابعي يعني. نعم تثبت هذا المرفوع؟ والله لا اشكال في ذكرها. نعم ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور، ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأنه إنما يكون لأركان بيت الله، فلا يشبه بيت المخلوق بيت المخلوق بيت الخالق. وحتى السبكي في قبوريته والغزالي في ضلاله يعني ينكران هذا مس القبر، وأيضا لا يستقبل القبر عند الدعاء كما يعني زينه النووي في أذكاره وفي مجموعه وفي روضته، بل ذكر ابن تيمية في الاقتضاء أن استقبال القبر شرك، استقبال القبر على جهة التعظيم كما تستقبل القبلة عند الدعاء من الشرك. نعم كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظم، انتهى. قلت فلم يبقى بحمد الله لمرتاب حجة في كلام العلماء بعد هذا التفصيل والإيضاح والبيان، وما أحسن ما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقن اللهم بالخذلان. آمين. وله رحمه الله تفصيل حسن في مدارج السالكين في ذكر أجناس ما يتاب منه، وهي 12 جنسا مذكورة في كتاب الله عز وجل، الأول الكفر والثاني الشرك، فأنواع الكفر خمسة: كفر تكذيب، وكفر استكبار، وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق، وبين هذه الأنواع. ثم قال: وكفر الإعراض أن يعرض الإنسان التوحيد لا يتعلمه ولا يعلمه، وكفر الإعراض يلغيه بعض الناس إذا تكلم عن مسألة قيام الحجة، فالمعرض عنده هذا كلهم معذورين فيلغي كفر الإعراض، يدخل فيه ذلك المعرض. يدخل لأنه حتى يسمع الحجة وحتى يفهمها، فحتى لو كان معرضا وعدم سماعه للحجة. إيش يضبطون قضية الفهم؟ كيف نعرف فهمه؟ ما حتى كلمة ابن القيم اللي في طريق الهجرتين يقول قيام الحجة هذا بين العبد وبين ربه، لا يستطيع أحد أن يدخل فيها. يجزم بأنه قد قامت عليه الحجة الرسالة. إيه، فابن القيم قال هذا في بيان أنك تحكم على الظاهر. ثم قالوا: أما الشرك فهو نوعان، أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ند أو يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين. ولهذا قالوا لآلهة في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين. وما سوهم إلا بالعبادة، أما الخلق والرزق فهذا ما سوهم فيه. مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تميت ولا تحيي، وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال مشركي العالم، بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله، وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده، ويغضبون من تنقص معبوداتهم وآلهتهم من المشائخ أعظم مما يغضبون إذا تنقص أحد رب العالمين. أي نعم، اللي يسب الله معذور، لكن سب شيخ. إيه. وإذا انتهكت حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوديهم غضبوا غضب الليث إذا حرم، وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لها، بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئا عرضوا عنه ولم تستنكر له قلوبهم، وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة. أي نعم، عنده استعداد يهجر ويضلل ويبدع ويشن حروبا إذا انتهكت حرمته هو فتكلم فيه، وأما في أمر دين الله عز وجل فلا. وترى أحدهم قد اتخذ ذكر آلهته ومعبوده إلهي ومعبوده من دون الله على لسانه، إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش، فذكر كالصنيع الشعراوي لما ضع منهم أنا أتذكر البدوي لما ضاع منه شيء قال لن يتركني سيد البدوي، ولما يعني رسل في الجامعة أو الثانوية ذهب إلى السيدة نفيسة لعنه الله. نعم. تذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب، فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه، ولا ينكر ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيع عنده ووسيلته إليه. وهكذا كان عباد الأصنام سواء، وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر. جليل الكلام والله. نعم. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ثم شهد عليهم بالكذب والكفر وأخبر أنه لا يهديهم، فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب. نعم. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله، ما أعز من تخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. سبحان الله. والذي قام في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك، قد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن له أن يشفع فيه، ورضي قوله وعمله هم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء، فإنه يأذن سبحانه لمن يشاء في الشفاعة لهم حيث لم يتخذوهم شفعاء من دونه، فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن له وهو صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله. والشفاعة التي أثبتها الله ورسوله هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده، والتي نفاها الله الشفاعة الشركية في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء، فيعاملون بنقيض قصدهم من شفاعتهم ويفوز بها الموحدون. فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد سأله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله. كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها الشفاعة جريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة جريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفع عند الله، كما تكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم، ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي الفصل الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولون والآخرون، كما قال أبو العالية كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فقاس الله عز وجل على الملوك والولاة، وهذا معنى قول السلف ما عود الشمس والقمر إلا بالمقاييس الفاسدة. الوالي يجهل الناس، الله عز وجل بكل شيء عليم، الوالي ربما ظلم وأعطى الشخص أكثر من حقه، والله عز وجل العزيز الحكيم العدل سبحانه وتعالى. نعم. فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها، لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى لا يغفر شرك العادلين به غيره، كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وأصح القولين يعدلون به غيره في العبادة والموالاة والمحبة، كما في الآية الأخرى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وكما في آية البقرة يحبونهم كحب الله. وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله، فإنه يقول لا نحبهم كحب الله ولا نسويهم بالله، ثم يغضب لهم ولحرماتهم إذ انتهكت أعظم مما يغضب لله، ويستبشر بذكرهم ويتبشبش به، سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم من إغاثة اللهفات وكشف الكربات وقضاء الحاجات، وأنهم باب بين الله وعباده. فترى المشرك يفرح ويسر ويحن قلبه ويهيج منه لواعج التعظيم والخضوع لهم والموالاة، وإذا ذكر له الله وحده وإذا ذكرت الله له الله وحده وجردت توحيده لحقته وحشة وضيق وحرج، ورماك بتنقص الآلهة التي له، وربما عاداك رأينا والله منهم هذا عيانا. كفر ابن تيمية في هذا كما ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة ساكتا عليه أنهم كفروه بقوله لا يستغاث بالنبي، وقالوا هذا انتقاص للنبي. وما صنعوا ابن أبي العز لما أنكر التوسل أيضا أقاموا له المحاكمة. ومن صور تعظيم الشيوخ يعني أكثر من يعني من الله عز وجل وحتى أكثر من السلف أنه يقولون في القرآن والسنة وحتى في كتب السلف أنها غير كافية للهداية، وأنه من علامات الشر ومن علامات الضلال النظر فيها وكذا، ثم مثل هذا الكلام لا يقال في الشيوخ. نعم تعظيما. رأينا والله منهم هذا عيانا ورمونا بعداواتهم وبغوا لنا غوائل والله مغزيهم في الدنيا والآخرة، ولم تكن حجتهم إلا أن قالوا كما قال إخوانهم عاب آلهتنا، فقال هؤلاء تنقصتم مشائخنا وأبواب حاجاتنا إلى الله. الله أكبر. وهكذا قال النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم إن المسيح عبد، قالوا تنقصت المسيح وعبته. وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثانا تعبد ومساجد وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه ورسوله، قالوا تنقصت أصحابها. انظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم حتى كأنهم قد تواصوا به. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقد قطع تعالى الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعها قطعا يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا أو شفيعا فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع، إما مالك لما يريده عابده منه، وهذا نفي في الآية لا يملكون مثقال ذرة. فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا للمالك كان معينا له وظهيرا، وهذا أيضا نفي. نعم. فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده، فنفى سبحانه هذه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك. هذا كلام الشيخ أبو العباس ابن تيمية وأخذه ابن القيم، سبحان الله كلام جليل. وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه، فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. سبحان الله، بهذه التقريرات المستطردة من ابن تيمية وابن القيم انتفع الإمام المجدد وأقام هذه الدعوة العظيمة. سبحان الله، يعني حتى في هذا تسلية لبعض الناس الذين يعني يدعون إلى الحق ويجدون نفرة من أهل عصرهم وما سوى ذلك. الإنسان يعمل لما بعد الموت، ربما انتفع بكلامه أقوام هم في أصلاب آبائهم. نعم. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقب وارثا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. هذا مهم في مسألة عمومات النصوص، يعني مع كثير من الناس يقرأ النصوص اللي في الجهمية مع دخولها وعمومها للأشعرية، ما يقرأ النصوص في أهل الرأي مع عمومها ودخولها ونزولها عليه هو نفسه لا يعقل هذا. فهذا الذي يحول بين أنه يخرج نفسه من الخطاب أصلا، وبهذا لا ينتفع حتى بالقرآن. فاعتبروا يا أولي الأبصار، إخراج النفس من الخطاب وتنزيله على على على, على, على الآخرين، هذا يجعل بينك وبين المواعظ بابا موصدا لا تنتفع بها. نعم. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم ودونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لم أجده عن عمر. نعم. وهذا لأنه لم يعرف الجاهلية والشرك ومعابه القرآن وذمه، وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية أو شر منه. وكان أكثر الشرك دخل على الناس بسبب المتكلمين الجهلة بالكتاب والسنة، الذين اعتقدوا أن الكتاب والسنة يعني غير كافيين للهداية، فعطلوا وتجهموا، ثم لما انقطعت العلائق بينه وبين رب العالمين ذهبوا يبحثون في الخلق يعبدونهم من دون الله عز وجل. وهؤلاء هم أساس البلاء في الأمة. نعم. فينتقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة السنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول مفارقة الأهواء والبدع، ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا، فالله المستعان. انتهى. هذا كله كلام القيم في المدارج. نعم. قلت: فتأمل قول شيخ الإسلام رحمه الله المتقدم، وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور، ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأس الذي لا يقبل الله عملا إلا به ولا يغفر لمن ترك، إلى آخر كلامه. وتأمل قول العلامة ابن القيم رحمه الله: فالأكبر لا يغفره الله إلا الله، لا يغفر إلا الله، لا يغفره الله إلا بالتوبة، الأكبر لا لا إلا. لا يغفره الله إلا بالتوبة. نعم، هذا زائدة، إلا الأولى زائدة. لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين، كما هو حال مشركي العرب، بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله، إلى قوله: وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرا، إلى قوله: وهكذا كان عباد الأصنام سواء. ابن القيم جعل المشركين في عصره أشد من المشركين الأوائل، ولما لم يعتبر بتلفظهم بالشهادتين، فهذا أدعى لأن يكونوا أشر، لأنهم هؤلاء بعد الوحي وبعد العلم. ومن أقوى أدلتنا في هذه المسألة حكم أهل الفترة، وأنهم ليسوا مسلمين اتفاقا، إذ أن حكم الإسلام حكم ثبوتي لا يثبت إلا بإتيان المرء بما يجعله مسلما. ومع فأهل الفترة يعني مع كونهم لم يأتيهم نبي ولم تبلغهم حجة الله لا يسمون مسلمين، فكيف بأناس جاءوا بعد نزول الوحي بنواقض الإسلام. نعم. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ثم شهد عليهم بالكذب والكفر وأخبر أنه لا يهديهم، فقال: من الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إلى قوله: وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله، فإنه يقول: لا نحبهم كحب الله ولا نسويهم بالله، ثم يغضب لهم ولحرماتي من التوهكة أعظم ما يغضب لله، وإذا ذكرت له الله وحده وجرت له توحيده لحقته وحش وضيق وحرج، إلى آخر ما تقدم من كلامه. وهذا هو الواقع من كثير من أهل هذه الأزمنة، فتأمله جملة جملة، وقوله: ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحت وتضمن له، إلى آخره. والمقصود بيان ما كان عليه شيخ الإسلام أخوانه من أهل السنة والجماعة من أنكار الشرك الأكبر الواقع في زمانهم. بل في الحقيقة في الأزمنة المتأخرة لم يكن هناك رجل واضح في إنكار الشرك الأكبر كشيخ الإسلام، بل كثير من الحنابلة يعني مع ردهم على الأشاعرة وظنهم أنهم على السنة وعلى الخير هم واقعين في الإشراك، بل هذا حقيقة وقع في زمن متقدم جدا يعني، لا نود أن نذكر بعض ما حصل، إلا أن يعني مثل الصرصري هذا يسمونه حسان السنة ويذكرون القيم ويعتد به، هذا رجل مشرك، له قصائد كثيرة في الاستغاثة بالنبي، ومن تيمية تكلم فيه في هذا الاعتبار، فتجده هذا الرجل تقرأ قصائده في الرد على الأشاعرة تظن أن هذا الرجل من أعيان أهل السنة، ولكن خدعه الشيطان، هو يرد على الأشاعرة في هذا الباب، وهو في باب وهو ضيع ما هو أعظم توحيد الله عز وجل في باب العبادة، والله المستعان. وذكرهم الأدلة من الكتاب والسنة على كفر من فعل هذا الشرك واعتقد، فإنه بحمد الله يهدم ما بنى هذا الجهل المفتري على شفا جرف هاء. وتأمل أيضا ما ذكر العلامة ابن القيم بعد ذكر ما تقدم وذكر أنواع من الشرك كما هو الواقع في زمانه وما بعده، ينبغي أن نذكره هنا أيضا. قال: من أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستعانة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. ابن عقيل الحنبلي قال في الذين يضعون الرقاع، قال: هؤلاء هم كفار عندي بهذه الأوضاع، يضعون الرقاع، يرسلون الرقاع إلى الموتى، ما هو نفس العثماني ذاك، ما هو مثل الشرك هؤلاء الذين يستغيثون بالميت على بعد يعني على بعد آلاف الكيلومترات فيثبتون له سمع كسمع الله عز وجل، لا يرسلون رقاع يعني يقدرون ممكن ميت يقرأ يرسل له رقعة يكتبون عليها الحاجة. وقال البربهاري في شرح السنة: أن من ذبح لغير الله وجب عليك أن تكفره. نعم. فهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا لمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، كما تقدم فإنه لا يقدر أن يشفع عند الله إلا بإذنه. الله لم يجعل استعانته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوكيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو منزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذا وهذه حالة كل مشرك. والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له، كما وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل لهم العافية والمغفرة. فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحواج والاستغاثة بهم، وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد وسموا قبرها حجا. نعم آخر. واتخذوا عندها الوقف وحلق الرؤوس. أيضا شو اسمه ورد في الحديث أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، وهؤلاء يعني يجعلون الإغاثة ويجعلون كذا، وكما يقول المشرك هذا الجبري يقول الله قادر على أن يخلق على يد الولي ومش عارف إيش، الله قادر أن يجعل فيلا يطير يعني، وإذا جاك شخص يقول يعني سبحان الله يقول الله قادر على، ما دام قادر اسأله مباشرة، ما المانع من أن تسأله مباشرة؟ الله عز وجل قادر، قال لك أن الميت هذا عمله منقطع وأمرك أن تدعوه سبحانه وتعالى وحده. وهؤلاء دينهم إساءة ظن بالله عز وجل، يسيئون الظن، يظنون به ظن السوء، وأنه لا يغيث المضطر ولا يكشف السوء، إلا بل هؤلاء الذين هم يغيثون، بل في الحقيقة نصوصهم ليست استشفاعا بل سؤال مباشر، يا فلان أغثني، يا فلان أعطني، يا فلان كذا، هذا ظاهر كلامه. وشبهة هذا يعني سبحان الله التأويل وكذا في جماعة من المشركين ودعاة الشرك ومسوغين للشرك، قال لا، سؤال المشركين وذبحهم للنبي هذا من باب المجاز، هم في قلوبهم يقصدون أنه يعني اشفع لي عند الله، لكن يقول يا رسول الله أغثني، لكن هذا من باب المجاز. هو لو قال اشفع لي ما نعبدهم إلا ليقربوا الله زلفى، وإن كان غير ذلك فهذا عام، إيش عرفوا بالمجاز وعرفوا كذا، وإن كان كذلك شرك المشركين بهذا، أي فنحن علينا بالظاهر، والله يتولى السرائر. تجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعادته إلى التوحيد ونسبته إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك، وأولياء الموحدين له الذين لم يشركوا بشيء بذمهم وعيبهم وعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان، وما أكثر مستجيبين لهم. ولله در خليله إبراهيم حيث يقول وجبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله، وعاد المشركين في الله وتقرب مقتهم إلى الله، وجرده رجاءه لله، وجرد رجاءه لله، وذله لله، وتوكله على الله أي والله نمقت هؤلاء المشركين جميعا ولا نواليهم، ونمقت الجهمية، والمرء مع من أحب، هذا حديث مخيف، نمقتهم جميعا، ونحب الموحدين ونواليهم أئمة الإسلام حقا الأعلام الذين كانوا منارات على طريق الهدى. ومن البلاء الذي يقع فيه كثير من يدعون الانتساب للمنهج السلفي في هذه الأيام أنهم يظهرون من الموالات لعباد القبور وللجهمية ما لا يظهر للموحدين، وهذا بلاء عظيم. والله المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. حتى هناك رجل اسمه أحمد ولد الكوري الشنقيطي، يعتمدون على تصانيفه في ولد الكوري، صنف كتاب في الديمقراطية، يعد مرجع عند جماعة القاعدة وكذا، وهو يتكلم عن الديمقراطية، يتكلم وقال شيخ الإسلام السبكي رحمه الله، سبحان الله، الديمقراطيون خير من السبكي، والله هذا الذي جمع بين شرك العبادة وشرك وكفر الجهمية. واستعانته بالله واتجاؤه إلى الله واستغاثته بالله وأخلص قصده متبعا لأمره متطلبا لمرضاته، إن سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل لله، فهو لله وبالله ومع الله. ولواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، نظم بعض هذا المعنى في الكافي الشافي. نعم. فتأمل قوله وما أكثر مستجيبين لهم، وقوله وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر لا من جرد التوحيد لله وعاد المشركين في الله وتقرب مقتهم الله إلى آخره، يتبين لك خطأ ذلك المفتون وضلاله، خصوصا إذا عرفت أن هذا الشرك الأكبر قد وقع في زمانهما وكفر أهله بالكتاب والسنة والإجماع، وبين أنه لم ينجو منهم إلا القليل الذين هذا وصفهم وهم الغرباء في الأمة الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولا ريب أن الله تعالى لم يعذر أهل الجاهلية الذين لا كتاب لهم بهذا الشرك الأكبر كما في حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فما قتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا في حال الفترة، فذكر المقت، وفي هذا رد على من يقول أن الأمور حسنها وقبحها لا يثبت إلا بالشرع مذهب الأشاعرة في التحسين والتقبيح. فالله عز وجل مقتهم وهم في حال الفترة، هذا استدلال جليل. نعم. فكيف يعذر أمة كتاب الله بين أيديهم يقرؤونه ويسمعونه وحجة الله على عباده كما قال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. أم كيف يعذر رجل تجهم وهو من أعلم الناس بالحديث؟ يعني سبحان الله، الذهبي يقول في ابن خراش في سبه للشيخين يقول مثلك لا يعذر، وكفره الذهبي، ما قال أحد كفر في عصره، والذهبي على تساهله وعلى ما عنده. وإنكار علو الله أشد من سبب بكر وعمر. والله كذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بيّن فيها افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، ثم يجيء من يموه على الناس ويفتنهم على التوحيد بذكر عبارات لأهل العلم يزيد فيها وينقص حاصلها الكذب عليهم، لأنها في أناس لهم إسلام ودين وفيهم مقالات كفرهم بها طائفة من أهل العلم وتوقف بعضهم في تكفيرهم حتى تقوم عليهم الحجة، ولم يذكرهم بعض العلماء في جنس المشركين وإنما ذكروهم في الفساق كما ستقف عليه في كلام العلامة النقيب إن شاء الله تعالى. إذن حال الجهل الذي لم تقم عليهم الحجة الشيخ يذكرهم في الفساق. أما رجل يخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسائل أصلية كبيرة لا يكفر ولا يبدع، ذكرنا ابتداء أن هذا من ليس قول أحد من العالمين. نعم. وان تمويه الذي كتبه في اوراقه ما نسوا الشيخ الاسلام في قوله وكان قتال الخوارج بالنصوص الثابته واجماع الصحابه والتابعين وعلماء المسلمين، ثم قال فهذا كلام صلى الله عليه وسلم في هؤلاء العباد وامر العباد وامر او امره بقتالهم فعلم ان اهل الذنوب الذين يعترفون بذنوبهم اخف ضررا على المسلمين اهل البدع الذين يبتدعون بدع يستحلون بها عقوبه من يخالفهم وتكفيره. ثم قال هذا الكلام هذا الخبيث ينزله على امه الدعوه. نعم. ثم قالوا هؤلاء بذلك كفروا الامه وضللوها سوى طائفتين الذين يزعمون انها الطائفه المحقه، فجعلوا طائفتهم صفوه بني ادم. يقول هذا الكلام من شيخ الإسلام إنما هو في الخوارج الذين كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم صفوة الأمة، فكيف ينزل في طائفة عرفوا للصحابة فضلهم وتولوهم في الدين وأحبوهم واقتدوا بهم وكفروا من كفره الصحابة رضي الله عنهم مما ارتد عن الإسلام ودعوا الناس إلى إخلاص العبادة لله ونهوهم عن اتخاذ الأوثان وعبادتها. هذا يذكرني، هذا الموطن يذكرني بذلك الكلام الذي نقله بعضهم تعليقا على قولنا أن بدعة الأشاعرة مكفرة لما قال هؤلاء أخشى أن يرفعوا رايات الخوارج. سبحان الله، فهذا الكلام يعني أبدا. فيقول إنما هو في الخوارج الذين كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صفوة الأمة، فكيف ينزل في طائفة عرفوا للصحابة فضلهم، قالوا حتى أثاروا تحتج فيها بالعقيدة يعني، ها، وتولوهم في الدين وأحبوهم واقتدوا بهم وكفروا من كفر الصحابة رضي الله عنهم من ارتد الإسلام ودعوا لا إله إلا الله. الله يسلم على المشركين طاعة لرب العالمين. أبو نصر السيسي يقول زمان يعظم فيه من ينكر حرف الصوت ويدعى بالإمام لزمان صعب. اليوم سبحان الله يعني هذا زمان صعب كأنه صعب المحقق صعب كأنه محقق أول لفقها أي لا هي صعب يبدو أي أطلق. وأطلق الكفر على المشركين طاعة لرب العالمين وإيمانا بما أنزله في كتابه المبين كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وقوله ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع خير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، وكقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فحكم الله في من كان الشرك وصفه فحكم الله في من كان الشرك وصفه أنه كافر وأن عمله حابط وأنه في النار خالدا. والآية نزلت في مشركي أهل مكة، وكقوله إن الذين كفروا ما ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. لا إله إلا قوله ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، وكقوله ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. وقد أقروا لله بالربوبية وشركهم صار في الإلهية، وقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأما نظراء الجفري فلا يقر لا بربوبية ولا ألوهية، كالولي يخلق، يقولون الولي يخلق الله سبحانه الخالقين في خالقين أي خالقين آخرين أي أي نعم ما خالقين خالقين إيه إيه ما تدري أنت والله إيه. طيب ماشي. الله تعالى كفر بهذه الآيات من دعا معه وغيره، فكيف ينزل من تمسك بكتاب الله ودعا إلى توحيد الله وطاعته وأنكر الشرك بالله ونهى عن معصية الله واتبع سبيل المؤمنين وأصحابه منزلة الخوارج؟ ولا ريب أن هذا ضلال مبين وانحراف عن سبيل المؤمنين. واليوم ينزل من آمن بالله أي بما ذكر في كتب السلف منزلة الخوارج، وإن كان الفريق الآخر هم أشد من الخوارج. السلف قالوا في الواقف واللفظية من لم يكفرهم فهو منهم، سواء حملنا تكفير عموم ولا أعيان عبارة شديدة، وهم ينكرون الأمرين تكفير العموم وتكفير الأعيان ينكرونه، فيكونون داخلين في كلام السلف هذا، وحيث نفوا الكفر عن غالية الجهمية الذين هم الأشعرية كما سيأتي الكلام أنهم غالية الجهمية، فلا إله إلا الله يعني واقعين في أمر شديد. نسأل الله عز وجل و يعني شفقة عليهم، نسأل الله عز وجل أن يهديهم. آمين. وقد سلف الوعد بأن نذكر ما قاله العلامة ابن القيم، قال رحمه الله: وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ويحرمون ما حرمه الله ورسوله ويجيبون ما وجبه الله لكن ينفون كثيرا ما أثبته الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ. هذا اللي اللي اللي اللي اللي اللي يعني يقع في البدعة جهلا وتأويلا وتقليدا، هذا عند ابن القيم فاسق. أما أن ينفع عنه البدعة والكفر مطلقا لا أبدا، كثيرا ما أثبته الله ورسوله جهلا نعم. ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك، وهؤلاء الخوارج المارقة كثير من الروافض والقدرية والمعتزلة وكثير من الجهمية الذي ليسوا غلاة في التجهم. السلف يطلقون إكفار الجهمية مطلقا، الواقفة واللفظية وكذا كلهم يطلقون هذا، وابن القيم كلامه على الأعيان، وإن كان كلام السلف الله المستعان يعني في كثير منهم حتى أتناول الأعيان إيه. وتفصيل البغوي أن الواقفي إذا كان عامي وأما إن كان البغوي وأما إن كان وأبو زرع والرازي نعم، وإن كان من أهل له علاقة بالعلم فهو جهمي أجره مجرى الجهمية. قال وأما غالية الجهمية فغلاة الرافضة وليس للطائفتين في الإسلام نصيب. غلاة الجهمية وغلاة الرافضة في خلق أفعال العباد البخاري، يقول بعض السلف الجهمي إذا غلا قال ليس في السماء إله. هذا منتهى غلو الجهم، منتهى غلو قول الأشعرية متأخر الأشعرية، هذا منتهى غلوهم. ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من 72 فرقة وقالوا هم مباينون للملة، إلى أن قال: فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة، ولا يكتفى منهم بذلك أيضا حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة، إذ التوبة من كل ذنب هي بفعل ضده. انتهى. الذين تابوا وأصلحوا وبينوا نعم. فتأمل كيف جعل أهل هذه البدع جنس الفساق. وما اليوم يأتي واحد لا نكفر الرافضة ولا الرافضة غالية الرافضة وغالية الجهمية غالية الرافضة، يعني سواء تقليد للشيوخ سواء تأويل سواء جهل لا كفار، هذا ظاهر كلام القيم في المدارج. وقولنا في هؤلاء المبتدع الذين ذكرهم في الإسلام ذكرهم علامة القيم قولهما وقول السلف والأئمة فيهم ننكر على كل مبتدع بدعته ونعتقد فساد ما أصله من أصول بدع، فنحن الحمد لله متبعون لا مبتدعون، ننكر الشرك الأكبر ونكفر أهله وننكر البدع ونناظر أهلها بالسنة، فله الحمد على ما هدانا. وأما أهل الإشراك فقد عرفت ما قال الله فيهم وما قرره هذا الإمام وغيره من العلماء من تكفير بالشرك في الإلهية ومخالفة الشريعة وملة الشرك. فالغلو بالتجهم والغلو في الرفض أشد منه عبادة غير الله، هذا أمر واضح بيه. هو مقيم نص أن هؤلاء ليس لهم من الإسلام نصيب، وهو يتكلم عن أعيان بدليل ذكره للأوصاف العارضة التي تعرض لبعض الأعيان من التقليد والجهل والتأويل. نعم، كما قال تعالى: الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا فأهل الإيمان هم أهل الحق ما عداهم من الملل الخمس فمن الكفر قطعا، ومن لم يعرف هذا ولم يفهم هذا ولم يفهم الفرق فهو جاهل مفتون. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى المصرية: قد قال بعض الناس إنه تجوهر، وهذا قول قوم داوموا على الرياضة مدة فقالوا: لا نبالي بما عملنا، وإنما الأمر والنهي رسم الهوام، ولو تجوهروا سقط عنهم. وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة، والمراد منها ضبط العوام، ولسنا من العوام فندخل في التكليف لأن قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة. فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، بل هم أكفر أهل الأرض، فإن اليهود والنصارى آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وهؤلاء كفروا بالجميع خارجون عن التزام شيء من الحق. ثم قال: ومن جاء لا، لو شخص من هؤلاء لن تكفره ينكر عليك مباشرة، يقول: لا أتق الله أنا أتكفر. جوهر طيب شو تجوهر. ثم قال: ومن جحد بعض الواجبات الظاهرة المتواترة، أو جحد بعض المحرمات الظاهرة كالفواحش والظلم والخمر والزنا والربا، أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح، فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قلت ولم يقل شيخ الإسلام أنهم يعذرون بالجهل، بل كفرهم. قال أنهم ارتدوا. يطلق لا، لكن لما ذكر الاستتابة دل أنه يتكلم على عيان. قال: ومن أضمرهم فهو منافق، لا يستتاب عند أكثر العلماء من هؤلاء من يستحل بعض الفواحش كمؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن والمباشرة لهن في عامة، أن يحصل لهن البركة بما يفعله معهن وإن كان محرما في الشريعة. أخوة في الله، نعم، يؤاخي النساء، يعني يؤاخي النساء وكذا، هذا الصوفية يؤاخي النساء، ما لحص النساء مردان. طيب يلا ماشي. وكذلك من يستحل ذلك من المردان ويزعم أن التمتع بالنظر إليه مباشرة هو طريق لبعض السالكين حتى يترقى في محبة المخلوق. يقول لك جميل الله، يقول الله الجميل يحب الجمال، ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى كما يستحلها من يقول أن اللواط مباح من ملك اليمين. هؤلاء كلهم كفار باتفاق أئمة المسلمين. قلت: فنحن بحمد الله ننكر هذه الكفريات ونعادي أهلها، فإن أبى المنحرف إلا أن يطعن علينا بقول كفرتم أمة محمد، قلنا: معاذ الله، لا نكفر مسلما ولا نجحد ما أعطى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفضائل التي لم يعطها أمة قبلها، وهم الأمة الوسط بنص الكتاب. فالقرون الفضلة لا ريب أن الإسلام فيها أظهر، والعلم والصلاح فيها أكثر، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، ولكن كلما كان أقرب إلى عهده فالخير فيهم أكثر والبدعة فيهم أقل وأندر، وكلما تباعد عن ذلك العهد كان بالعكس. اليوم يعكسون، بل يجعلون المتأخرين أعلم بحال شخص عاش في القرون السابقة. بل الغريب يعني يقول المبتدع في عصرنا هذا لا يعذر، يعني رجل يقر يقول بالمولد لا يعذر مباشرة يبدع، شخص يقول ببعض الضلالات لا يعذر، بل يبحثون كتبه الذي صنفها عندما كان سلفيا هي تقرأ ولا ما تقرأ، وشخص عاش في أزمنة السلف لا يعذر، هذا أي معذور سبحان الله. وحدث في الأمة ما حدث عمة بالبلوى بما وقع من تلك الشرور التي ذكر شيخ الإسلام تلميذ العلامة ابن القيم رحمه الله وغيرهما كابن وضاح وابي شامة في الباعث عن إنكار البدع والحوادث. أبو شامة شيد بناء عظيما في في في في الباعث على أشعريته، هدمه في ذيل الروضتين في ثنائه على بعض الصوفية المنحلين الذين يستحلون صحبة المردان وكذا وكذا، ويدعي أنهم يعلمون الغيب أيضا. نعم، ذيل الروضتين، ذيل الروضتين هذا اللي شن عليه حملة. اي له طرطوشي. لا طرطوشي، لا هذا طرطوشي غير طرطوشي في كتابه نفسه في بلا غير، يقولك هو نفسه اللي صار على خلاف هو نفسه اللي تجاههم هم كلهما جهمي، اما الطرطوشي هو اللي كان في بحثه كلهما جهمي. قد صدقوا وبينوا وفرقوا بين الهدى والضلال، فتامل ما ذكر الله في كتابه عن اهل الكتاب يتبين لك الصواب، ويظهر لك ان بعد تلك القرون المفضلة انتشرت البدع، وحدث بالامه ما قد ذكر شيخ الاسلام فيما تقدم، وذكر ان منهم هو اكثر من اليهود والنصارى كالباطنيه الاسماعيليه والقرامطه ونحوهم كالنصيريه وان كان يعني